السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كلامك عنوانك. الكلام عنوان صاحبه يدل عليه، من الكلام أعرفك ومن الكلام تعرفني. الحمد لله رب العالمين، ولي الصابرين المحتسبين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ونصلي ونسلم على أطيب قلب أو صاحب أطيب قلب، سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اليوم الكلام يدل على الحاسد، الحسود. الحسود له عبارات مشهورة، له عبارات مشهورة إذا تكلم بها تعرفه، غير أن وجهه تجده يعني سبحان الله ليس من المرض أو من قيام الليل أو من غيره، تجده مسفرا. لماذا؟ لأنه دائما منتبه، لا يغفل أبدا عن النعمة التي عند الآخرين. ما شاء الله من أشد الناس انتباها هذا الحسود. له كلمات معروفة ومشهورة، تجده مثلا دائما تنطلق منه هذه الكلمات، يقول لك مثلا إيه؟ إذا وجد عليك نعمة تقول مثلا جاءتني وظيفة كذا وكذا، أول لفظ يخرج منه يخرب بيتك، جات لك إزاي؟ تجده مثلا اللفظ يخرج منه بكلمة كده فيها تعجب، تعجب من الشيء، كأنه يقول ليه أنت يعني، يقول لك ياه، كلمة ياه دي سم خارج من الفم، لا والله ده من العيون أصلا تخرج هذه السموم للأسف الشديد، والناس لا يقدمون. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يبارك لك يا ابني. ده أسلوب غير الحاسد، إنما الحسد عباراته مشهورة، يخرب بيتك، يا إيه ده، ده سبحان الله، ما بيقولش طبعا حتى سبحان الله، هذه الألفاظ المعروفة، ده هذه الألفاظ المشهورة. ولذلك تجد إن إبليس كان من أول من حسد، أو هو أول من حسد، حسد سيدنا آدم عليه السلام. حسد سيدنا آدم لما أمره الله جل وعلا بالسجود، اسمع ماذا قال الله، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. الحسد تجده يحسد لأسباب عدم رضاه على النعمة التي جاءتك من الله، لا يرضى بالنعمة التي جاءتك من الله. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ ياس، لماذا تحسد؟ دائما مشغول بالنعمة التي عند غيره، مع أنها لو زالت من عند غيره لن تأتيه، لو زالت من عند غيره لن تأتيه، أو لن تؤثر على رزقه الذي كتبه الله له. ولكنه دائما له عبارات، اشمعنى ده يا ولد، اعدل نفسك، قل الحمد لله، قد راضيا، ويتملى زوال النعمة من عند الناس. ولذلك يعجبني جدا هذا القول الذي يقول فيه أحد المحسودين لمن حسده، ماذا يقول له؟ أيا من بات لي حاسدا، أيا من بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب، أسأت على الله في صنعه، وأنك لم ترضى بما وهب، فكان جزاؤك أن خصني، وسد عليك طريق الطلب. طيب قلبك ربنا يعطيك، نظف عقلك ربنا يرضيك. فالمسألة تريد منا، أو الإسلام يريد منا نظافة وطهارة، سواء في الظاهر أو في الباطن. فاسمع رحمن الله وإياك، إن الحاسد دائما يتكلم في حق المحسود على كل المستويات. يعني مثلا لو أن المحسود، مثلا على سبيل المثال، هذا المحسود كان من الناس الذين تقبل الله منهم أشياء، زي سيدنا أو زي أولاد سيدنا سبحان الله آدم عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، قابيل وهابيل. لما قدم لله قربانا فتقبل الله من هابيل ولا نتقبل من قابيل، فحسد فقام إليه بحجر فخدش رأسه، فجر رأس أخيه. انظروا الحسد ماذا فعل، نسي الرحم، نسي اللين في القلب، قسى قلبه وحوله الشيطان إلى إنسان كالصلب في قلب، كالحجارة في القلب، فضرب أخاه وقتله وجعله ميتا، ثم جلس بجواره نادما، وكان السبب حسد. حسد. ومن الجائز جدا، من الجائز جدا أن يكون المحسود غنيا فيحسده الإنسان على غناه، مع أن المسألة بيد الله، لا بيدي ولا بيدك، الذي يرزقنا جميعا هو الله تبارك وتعالى. ولما لا، وكلنا يعلم هذه العبارة الجميلة للحسن ابن علي ابن بنت الحبيب النبي، يقول: اغنى عن المخلوق بالخالق، تغنى عن الكاذب بالصادق، من ظن أن الناس يغنون فليس بالرحمن بالواسع، واسترزق الله من فضله فليس غير الله ذو الرازق. الذي يرزقني ويرزقك هو الله، فاغنى عن المخلوق بالخالق، ما تشغلش بالك بالمخلوقين، إنما طول النهار فلان عمل، فلان سوى، فلان جاب، فلان ده راجل غني، يا راجل راكب معاه عربية مرسيدس أحدث موديل، مش عاوز أذكر اسمه. نمر على ولد يبيع على الشارع في الرصيف، أنا أعرف هذا الرجل يحسد، سبحان الله، عنده مال ويحسد مرسيدس وراكب معاه، وينظر للرجل اللي على الرصيف، الولد بيبيع رمان وبيبيع فاكهة، بيشوف الواد رصص الرصة ازاي، الرمان اتفرق كله على الأرض، فبقول لي: يا راجل يا طيب، اتق الله في الراجل البياع اللي عط. قال لي: ما هو رصه رصه عجيبه، ولا واحد يعدي الا نفسه يروح يشتري منه. قال: انت راكب مرسيدس يا راجل، عندك مليارات. سبحان الله. المساله هنا يعني مش مساله ان غني وفقير وغيره، ده المساله مساله مرض في القلب. وقد يحسد الحاسد المحسود اذا كان ذا دين، يوم يتقول عليه يقول لك: لا لا لا، متصنع، لا لا لا، ده بيعمل لك بس كده عشان ايه الناس يثنوا عليه، لا لا لا، ده عشان الناس تلتف من حواليه. الله اكبر. او ان كان من اهل العلم، نرى مثلا في دعاء ربنا فتح لهم الخير والناس تلتفون من حولهم بالالاف المؤلفه، فيرى واحد هذا الفضل على هذا الانسان يوم يحسده، يقول لك: الناس اصلا اللي حواليه دول جهله، هم لو بيعرفوا قدر الانسان ما كانوش يلتفوا حواليه، كان يجولي انا بأداه الناس تروح له. ده حاسد، لفظ الكلام بيدل على ذلك، الكلام يدل على أنه من الذين يحسدون، وبيفقد صفة من صفات أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل. ربنا قال ذلك: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب. الله أكبر. وما هم عنها بمخرجين. الغل لما راح أصبحوا من صفات، فيهم صفات أهل الجنة، ولابد لنا أن نطيب قلوبنا، فإن الحاسد دائما إذا سألته يقول: يعني أنت عايز النعمة تروح من عند فلان؟ يقول لك: لا، أنا عايزها أصلا تجيني، تزول من عنده وتأتيني. ده حسد، حسد وغل. ومن الناس من يقول: أنا عايزها تزول وعنها ما جاتني، طالما مش هتجيلي بقى تزول وخلاص. ده حسد. ماذا سينفعك إن زالت النعمة من عند أخيك؟ ماذا سيضرك إن كان فلان عنده من النعم؟ هيضرك إيه؟ مش هيضرك حاجة. لكن الحسد فعلا أمر خطير. أخرج إبليس الشيطان من الجنة لما حسد آدم، لعنة الله على من قتل أخاه كقتل قابيل لهابيل، ومن استثنى بسنته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في ميزان سيئاته. فالحسد مصيبة تصيب الحاسد قبل المحسود، وكلام الحاسد واضح وصريح، لا يرجع الأمر لله، لا يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا يقول لا يقدم الدعوة بالبركة لمن أتاه الله بالنعمة، إنما الغبطة أمر آخر. أهل الغبطة يقولون والله فلان ده عالم من العلماء، تمنينا أن نكون مثله، حفظ الله عليه علمه وبارك الله فيه وفتح له الخير. شوف انظر الدليل من الكلام على الغبطة، كلام حلو، بارك الله في هذا المال الذي أعطاه لفلان ابن فلان، ربنا يبارك له، تمنينا والله لو أن الله يعطينا فننفق في هذا الخير الذي ينفق فيه، فلان فلان عنده من الأولاد، ربنا يبارك له في أولاده، يا رب ارضنا كما أرضيته، فإن لم يكن لنا نصيب احفظ عليه نعمته يا رب. ده كلام الناس اللي ايه رأيك الكلام ده ولا كلام التاني؟ منين خرب بيتك؟ شمعنا انت؟ ده لغة الحساد، ده مصيبة. ايها الاحباب اتباع النبي محمد، نرى ان هذه الافات متوغلة في المجتمعات. انا اعرف واحد في قناة من القنوات مجرد ما يرصد يقضي على طول، فنسأل الله العفو والعافية والهداية للجميع. أحباب النبي عليه الصلاة والسلام القلب حين ينظف ممكن يبلغ الإنسان الجنة حتى وهو على الدنيا، كما جاء عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة فيما قال النبي، فإذ برجل يدخل ينفض لحيته من الوضوء ويجلس بعد أن سلم على رسول الله، وفي اليوم الثاني قال النبي نفس ما قال فيدخل هو نفس الرجل، في اليوم الثالث نفس الرجل، الله أكبر، فتبعه واحد من أصحاب النبي محمد وبات عنده ليرقب ماذا يفعل الرجل، فلما وجده لا يفعل شيئا أكثر مما يفعل الصحابة بل استقل عمله، قال يا رجل إنك قد بلغت الجنة وبشرت بها وأنت على الدنيا، بأي شيء بشرت وأنا لا أراك تقوم بعمل أكثر مما نعمل؟ قال لكنني أبيت وليس في قلبي غلا ولا حقدا ولا حسد على نعمة أنعم الله بها على عبد من عباده. اللهم طيب قلوبنا يا رب العالمين. أختم بآية في القلوب، يقول الملك سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فعلا كلامك، عنوانك، طيب قلبك، ترضي ربك، يرضيك الله، الكلام عنوان صاحبه. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.